السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع كيف وأخواتها. نعم، كيف وأخواتها. بدأنا بكيف في التوحيد، ثم كيف في طاعة الرسول ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وها نحن ندخل في شعب الإيمان. كيف نتوضأ؟ وقد ذكرنا في اللقاء الماضي، وهذه من أخطر النقاط التي ينبغي أن تعض عليها بالنواجذ، ذكرنا أنه يمكن أن يكون الوضوء والوضوء فقط سبيلك إلى الجنة، مع الأصول طبعا، احنا بنتكلم في الطرق، في الفروع، في الوصول. فبعد إقامة الأصول الفرائض كلها يمكن أن يكون الوضوء وحده سبيل طريق. والدليل على ذلك حديث بلال رضي الله عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فمما هذا قال: لم أحدث حدثا إلا وتوضأت من هذا الحدث، وما توضأت وضوءا إلا وصليت لهذا الوضوء ركعتين. تكون من السابقين، ولكن كيف الوضوء؟ كيف وأخواتها هنا بقى؟ كيف الوضوء؟ الموضوع مش موضوع ان احنا نجيب مية ونقف عند الحنفية ونغرق الدنيا او كروتة ولعبة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حين توضأ قال: من توضأ وضوءا مثل وضوء هذا، وفي رواية نحو وضوء هذا، في رواية نحوا من وضوء هذا، وضوء زي ده، قريب منه، مطابق ليه، وضوء حقيقي. وتعالوا لكي لا نضيع الوقت لنتكلم في كيف نتوضأ. كيف أول سبيل في الوضوء؟ أن تقول بسم الله. بسم الله، سبحان الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور ولا وضوء لمن لم يسم الله. لا وضوء لمن لم يسم الله، والحديث صحيح. لا وضوء لمن لم يسم الله، يبقى لازم اقول بسم الله. وانا عايز اتوقف هنا وقفة، كيف اقول بسم الله؟ هي دي القضية. انا كنت بتكلم مع الاستاذ عاطف المدير عن الإعداد لرمضان، هنعمل ايه رمضان؟ فكان من المقترحات شرح الأذكار، شرح الأذكار، ان احنا نشرح الأذكار، لان كثيرا من الأذكار اللي احنا بنقولها كثير من الناس مش فاهمها. يعني كلمة سبحان ربي العظيم يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه سبحان وربي والعظيم؟ يعني ايه؟ يعني ايه الفرق بينه وبين سبحان ربي الاعلى؟ احنا محتاجين نفهم معاني الاذكار اللي احنا بنقولها بلساننا واحنا مش فاهمينها. الاذكار سيد الاستغفار اللي المفروض كلنا حافظينه وما بنبطلش نقوله ليل ولا نهار. اللهم ان اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني ايه؟ محتاجين نفهم معنى الاذكار. تعالوا الاول خالص، ده احنا بنجيب من الف باء. ما معنى بسم الله؟ يعني ايه دي بسم الله؟ يعني انا اقول باسم الله، اسم الله. كأني لما اجي اتوضى، لا مش لما اجي اتوضى بس، ده انت تشوف بسم الله دي في ايه؟ لما اجي اكل، لما اجي انام، لما اجي ادخل المسجد، لما اجي اخرج من المسجد، لما اجي البس. بسم الله يعني ايه؟ بسم الله باسم الله يعني ايه؟ يعني ايه كأني بقول اسم الله؟ يعني كأني لما اجي اتوضى هاخد اول حفنة مية اقول الله، بحط اسم الله على الوضع ده. لا يقولوا باء البه دي باسم الله. سبحان الله العظيم. في لسه بقرأ دلوقتي ان احد العلماء يقول ايه؟ العلم كله يكمن تحت نقطة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. في بسم الله دي تحت النقطة اللي هي به، بسم الله تحت نقطة البه دي العلم كله. بسم الله الباء حرف جر اسم، اصلي بي اسم، بي اسم الله. الباء حرف جر واسم مجرور، ودي بيقولوا عليها شبه جملة، وشبه جملة مش جملة، فما هيش تقيلة، ما هيش متمكنة، مش حتة سريعة ببساطة برضو، مش هندخل لا نحو ولا لغة ولا حاجة خالص، وإنما نقول إن الجر والمجرور لأنها شبه جملة، لأنها ضعيفة، لابد لها من متعلق، حاجة تتعلق فيها، لأنها ضعيفة، شبه جملة مش جملة، فلازم لها متعلق. يقول المتعلق هنا مقدر محذوف باسم الله. باسم الله ايه؟ انا هبدا الوضوء اهو. بسم الله، بسم الله ايه؟ يقول متعلق محذوف تقديره فعل وليس اسم، وفعل مضارع عشان يفيد الاستمرار، يبقى كانها تقديرها بسم الله اتوضا. البه ليه؟ للاستعانه، للاستعانة. وصلت؟ لا لسه. كيف كيف؟ طب صلي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم يا سيدي، اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله يعني البه، احنا قلنا البه وبعدين اسم، بس هو الالف دي شالت بقت بسم، لان الالف دي الف وصل. بسم البه جر ومجرور، شبه جملة، شبه الجملة زي ما قلت كده، شبه جملة مش جملة. الجر والمجرور والظرف والمضاف إليه دول اسمهم شبه جملة، عشان هي شبه جملة مش جملة لازم لها متعلق، لازم حاجة تتعلق فيها. شبه الجملة ده المتعلق ده إيه؟ مقدر، مقدر محذوف. بسم الله إيه؟ ما كده مش جملة، بسم الله مش جملة، لازم لها متعلق، متعلقها مقدر محذوف. المقدر المحذوف ده بسم الله مقدر محذوف تقديره اتوضا، بسم الله اتوضا. لما اجي اكل يبقى بسم الله اكل، لما اجي ادخل يبقى بسم الله ادخل، لما اجي اكتب بسم الله اكتب، لما جاء اخرج بسم الله اخرج، لما جاء انام بسم الله انام. تقديره فعل محذوف، تقديره فعل محذوف، تقديره فعل مضارع محذوف، تقديره افعل. ليه مضارع وليه فعل؟ علشان يستمر، لان الفعل المضارع يفيد استمرار الحاضر والمستقبل، يفعل حاضر ومستقبل. ومحذوف عشان لا يفصل الاستعانة عن الاسم شيء، عشان ما نقدمش على اسم ربنا حاجة، ما تبقاش اكتب بسم الله. فعل محذوف مؤخر تقديره افعل، علشان ما نقدمش على اسم ربنا حاجة. يبقى لما اجي اتوضى هقول بسم الله باسم الله، يبقى كأني بحط اسم ربنا الله. قولها تاني كده، الله بسم الله اتوضأ، هبدأ اتوضأ بالاستعانة بربنا، الباقي للاستعانة، هستعين بربنا على الوضوء. واللي يتعلمها دايما اياك نعبد واياك نستعين، واياك نستعين، بنستعين بربنا انه يعيننا على العبادة دي، ونبدأ نتقنها ونبدأ نعملها صح. بسم الله هنبدأ نتوضأ، يبقى اول حاجة في الوضوء ان انا اقول ايه؟ بسم الله. قول لي طب انا بتوضأ في الحمام دلوقتي والحمام مقفول، ينفع اقول؟ لازم تقول، بس تجريها على قلبك، بلاش تنطقها بلسانك، بلاش تنطقها بلسانك، طالما ان في الحمام والحمام مقفول والحمام في قضاء الحاجة ايضا يا جنب الوضوء. لكن الافضل بقى لو جينا نبني بيوتنا شرعي ان احنا نحط حوض الوضوء بره، بره الحمام، يبقى في حوض للوضوء بره الحمام، زي ما الناس بتعمل الحمام، وقدام الحمام في طرقة كده فيها حوضين ثلاثة لمغسلة لغسيل الايدين بعد الاكل وللوضوء وهكذا بعيدا عن الحمام. ويبقى الحمام في حوض برضه، اللي عايز جوه الحمام هو حر، مفيش مشكله، مش حرام ولا حاجه، لكن عشان اقدر اذكر ربنا على وضوئي براحتي. ولم يرد ذكر الوضوء الا في بدايه الوضوء ونهايه الوضوء، اما اثناء الوضوء فكل الاذكار المنقوله بدعه لا تجوز، ليس فيها شيء صحيح. صحيح في اول الوضوء بسم الله، وفي اخر الوضوء هتيجي اذكار اخر الوضوء ان شاء الله عز وجل لو قدر. هبدأ اخد مية واقول بسم الله. اذا كنت انا قايم من النوم وما يمكنش ان انا احط ايدي في المية مباشرة، اذا كنت باخد من اناء، اما اذا كنت بتوضى من الحنفية خلاص مفيش مشكلة، لكن لو انا صاحي من النوم يبقى ما ينفعش ان انا احط ايدي في الإناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يبقى لازم أصب المية على إيدي من بره الإناء قبل ما أحط إيدي فيه، صبت وأبدأ أغسل إيدي ثلاث مرات، أصب المية وأغسل إيدي ثلاث مرات، أصب من الإناء ما أحطش إيدي في الإناء. ده مهم جدا، لما برضو على جنابة ما تحطش ايدك جوه المية الا لما تغسلها ثلاث مرات. وانا بغسل ايدي خلي بالك من النقطة الخطيرة المهمة دي، وانا بغسل ايدي انا بغسل ايدي لازم استشعر ان انا بتوضى. العلماء بيقولوا ايه؟ استصحاب النية، ان بعض الناس بيتوضى بغفلة، والوضوء مع الغفله ده ما ينفعش. خلي بالك معايا النقطه دي مهمه جدا، بعض الناس يلا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، بعض الناس بيقوم من النوم هو تصدقوا ان انا بحبكم في الله، والله انا بحبكم في الله، بتلاقي بعض الناس، ودي نقطة اخدها في السكة كده للناس اللي بقول له هو الصلوات خمسة ولا أربعة؟ خمسة طبعا يا عم الشيخ. وما لهم عندك أربعة ليه؟ لا مين اللي قال؟ دول عندي خمسة. لا أنا مش شايفك عمرك قمت الفجر. يعني عرب يد ده انا بقوم الفجر كل يوم. طب انت جزاك الله خير. انا بكلم بقى الناس اللي ما بيقوموش الفجر، انتوا خليتوا الصلوات اربعة ليه؟ حاضر، الاذان هنردد الاذان بنية، احنا دلوقتي هنزيع الاذان بنية انك تردد الاذان وتحصل على شفاعة النبي وتدعي بعدها ان ربنا يقبلنا ويودينا الكعبة بقى احسن، اشتقنا قوي. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. مع الاذان وبعدين نكمل، خليك معايا. وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم. مرحبا بكم اخوتي في الله مرة اخرى، وكنا نتحدث عن غسل اليدين بعد التسمية، غسل اليدين بعد التسمية، وذكرنا انك حين تغسل يديك لابد ان تنظر الى الماء وهو يتساقط من يديك انك بتوضى. كنا بنتكلم في نقطة مهمة قوي، ارجع لها تاني مش هنسى ان شاء الله، هي ان الصلوات كام؟ الصلوات خمسة بجد، يعني انت بتصلي الفجر. ايوة جميل، لازم تصلي الفجر. بعض الناس بقى ما بيصليش الفجر، ها بيظبط منبه على الساعة كام، هو عنده الشغل بتاعه الساعة 8 فبيظبط منبه على 6:30 ويقوم 6:30 جري جري. 6:30 دي الشمس طلعت، يعني صلاة الفجر انتهت، لأن نهاية وقت صلاة الفجر شروق الشمس، فوقتها انتهى. أضف إلى حتى اللي ظبط المنبه على 6 قبل الشروق بخمس عشر دقائق عشان يصلي ويروح الشغل، مش قايم لربنا، قايم للشغل. أنت قايم لربنا ولا للشغل؟ ظبط المنبه لربنا ولا للشغل؟ هي دي المشكلة الكبيرة، إن يبقى الشغل أهم عندك من ربنا، ان الشغل يبقى اهم عندك من الصلاة. مشكلة كبيرة كمان ان بعض الناس هو بيقوم زبط المنبه على 7 عشان يتوضى، عامل حسابه ان في 10 دقايق حمام وخمس دقايق لبس وخمس دقايق فطار وثلث ساعة مواصلات، يبقى وصل زبطها هو بالثانية عشان ما يضيعش دقيقة من النوم. ايه اهمية النوم في حياتك؟ ايه اهمية النوم يا ابني؟ إن الله إذا بارك في القليل صار أفضل من الكثير، فلو ربنا بارك لك في ساعتين نوم يبقوا أفضل من 10 ساعات. يا ما ناس بتنام 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر وخامل وتعبان. سبحان الله العظيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، 3 عقد، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، بيعقد على قفاه 3 عقد، حديث الضرب على القفا. فاذا استيقظ فذكر الله حلت عقده، اذا اول ما صحى منهم كده قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بدأ يقول أذكار الاستيقاظ تتحل عقده. يا معقد حل عقدك بالذكر، فإذا توضأ حلت الثانية، فإذا صلى حلت الثالثة، خلاص كده، فأصبح نشيط النفس. أما إذا نام فلم يصلي بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، الشيطان يبول في ودانه، وأصبح خبيث النفس كسلان. شفت أنت بتصبح كسلان ليه؟ عشان ما بتصليش الصبح، عشان ما بتقوم ما بتذكرش ربنا. تلاقي بقى اللي قايم على الشغل قام جري من غير ما يفتح عينيه على الحمام، تلقائي كده قضى حاجته وقف على الحوض اتوضا تلقائي بدون اي نيه. ده ما يبقاش وضوء، ما يتحسبش وضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نويت يبقى ليك وضوء، وخصوصا في العبادات اللي زي الوضوء دي. العلماء يقولوا أن عبادة الوضوء غير معقولة المعنى. قول لي مالك عم الشيخ، انت النهاردة بتقول كلام كبير ليه؟ مش كلام كبير، ده كلام ده المفروض كل الناس تفهمه وتعرفه. يعني الباء وشبه جملة ولها متعلق، وللاستعانة، الكلام ده لازم تعرفه، مش كلام كبير. مين قال كلام كبير؟ كلام بسيط جدا وسهل جدا وواضح جدا. كذلك نفس الشيء هنا لما نتكلم عن الوضوء، انه عبادة غير معقولة المعنى. يعني ايه عبادة غير معقولة المعنى؟ يعني هل معنى الوضوء ارميها؟ ها؟ هل معنى الوضوء ان احنا بننظف الاجزاء دي؟ لا، مش معناها كده خالص. امال معناها ايه؟ معنى الوضوء عبادة، لان الله امرني بذلك. غير معقولة المعنى، ملهاش معنى معقول، ملهاش معنى مطلوب، ملهاش معنى واضح. فهمني ازاي؟ يبدو انها مش سامعها، فصلت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. طيب عبادة غير معقولة المعنى، بمعنى ان لو واحد مش متوضي، واحد مستحمي، في غسل اسمه غسل التبرد والتنظف، واحد حاس بريحة عرق فدخل يستحمى بنية التنظف، كده يطهر؟ لا، ما يطهرش. يعني واحد دخل خد دش بالليفة والصابونة والعمل كل والشامبو وتمام التمام، لكن ما نواش التطهر، يبقى ما طهرش. لازم نية التطهر، لازم النية دي شرط انك تبقى ناوي الوضوء او ناوي الغسل. قلت لك قبل كده في مسألة النية مهمة جدا، غاية في الأهمية، انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له. اديت المثال ده قبل كده، قلت لو ان كوباية المية دي قدامي كده وانا قلت نويت اشرب، انا بشرب، انا شربت، عمري ما اشبع، مش كلام، هي ده لازم امد ايدي واخد المية واشرب. انتوا صايمين طبعا، احنا متفقين على الواجب بتاع الواجب يوم الجمعة، ان الصيام اثنين وثلاث واربع وخميس، ونتقابل يوم الجمعة ان شاء الله. فالشاهد ايه؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ان دي انبعاث القلب، مش نويت اتوضأ، لا، وانما ان القلب ينبعث. حتى التلفظ بالنية بدعة، ده ان يبقى القلب هو اللي ناوي يتوضأ، نويت رفع الحدث الاصغر، دي نية الوضوء من جوه قلبك، ان قلبك ينطق، قلبك يتنطق، قلبك يتحرك، قلبك يتجه، قلبك يتوجه. فين قلبك يا عبد الله؟ هات قلبك بقى، حرك قلبك وجهه، خلي قلبك يشتغل، يبقى له وجود، يبقى له دور. النية انبعاث القلب الى جهة المطلوب التماسا له، ان القلب يلتمس هذا العمل. خلاص بدأنا نتوضى، خدت المية، وانا بغسل ايديا بنية الوضوء واستصحاب النية طول فترة الوضوء، بغسل ايديا، وانا بغسل ايديا نيتي ان تخرج ذنوبي من يدي. ايدي دي اللي صفحت واحدة فبقى زنا بغسله، ايدي دي اللي اتمدت خد الجنيه حرام بغسله، ايدي دي اللي اتمدت على اي حاجة ضرب حد بغير حق بغسله. قول لي طب ما الكلام ده كله ما حصلش النهاردة في الساعتين دول وانا بتوضى. لا، هو انت مفكر ان هو مع غسلة واحدة بيطلع؟ لا، ده الذنوب عايزة غسيل دائم، شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم علمك في اول الصلاة في دعاء الاستفتاح انك تقول اللهم اغسل ذنوبي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. شو بقى لما ينقى الثوب الابيض من الدنس بيتنقى يتنقى، فكذلك الذنوب بتخرج من تحت ضوافرك. فانا عايزك وانت بتغسل ايديك في تركيز شديد، تركيز شديد بنية الوضوء ورفع الحدث الاصغر، بنية التطهير من الذنوب والخطايا، من المعاصي، من الاثام، من الافات. عايز اطهر ايديا. مش انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ترويض الحواس، عايز انظف ايديا، الوضوء نور، فبنظف ايديا عشان ايديا توفق فلا تتجه الا الى الحلال. عايز بغسل ايديا من ذنوب كتبتها بايديا، الرسائل اللي كتبتها على التليفون، الورق اللي كتبته بايدي، بغسل ايديا من كل ما امتدت اليه في صورة لقطها حرام، في في وفي في تصوير حرام، في اخراج حرام، بغسل ايديا. فوانت بتغسل ايديك استحضر كل ذنوبك ومعاصيك واغسل ايديك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد البراجم. تعرف يعني ايه براجم؟ ايه البراجم؟ او انت لو تعرفها اديك 10 جنيه. البراجم هي عقل الصوابع دي، دي اسمها البراجم، دي ودي ودي. العقل دي اسمها البراجم دي. فالتعهد البراجم، لان دي دي متنية زي ما انت شايف كده، ها الحاجات المتنية دي اهي اهي دي، ايوه شايفها مظبوط، لما تعملها كده كده اتسعت. غسل الاعضاء دي وهي متسعة كده، غسل البراجم دي وهي متسعة، غسلها والضغط عليها غسل البراجم. البراجم يبقى لازم كده ايدك وتبدأ تغسل البراجم دي وهي متسعة عشان تغسل ما بينها اي ذنوب متراكمة. ما احنا قلنا غير معقول المعنى، يبقى مش مقصود منه غسيل الوساخة الظاهرة، وانما وساخة باطنة، ذنوب متراكمة، حيث ان انت لو ايديك في غاية النظافة وجسمك في غاية النظافة برضو تتوضى. مش مقصود من الوضوء تنظيف الظاهر فقط، وانما تنظيف الظاهر وتنظيف الباطن ايضا، غسل البراجم. شوف بقى لما احنا ما نعرفش البراجم بالمرة بقى لازم نعرف الكوع والكرسوع والبوع، دي كلها الفاظ شرعية لازم تعرفها. كوعك فين؟ فين كوعك؟ ده غلط، مش ده الكوع، ده اسمه المرفق. امال الكوع فين؟ فين الكوع يا ناس؟ اللي هو احنا بنقول عليه ده هو، وتقولوا عليه ايه؟ لا لوب بس ايدك هو ده اللي بيقول عليه ده اسمه كوع. ايوه ثبت على ده، ده هو اللي هو العظمه دي اللي الناتئه دي، هي دي اسمها الكوع، هي دي الكوع، كوع ده هو ده الكوع. الكرسوع اللي هو العظمه اللي في اخر الابهام دي اسمه الكرسوع. البوع اللي هو ده اللي في بطن اليد، هجيبها لك منين؟ هتالي من هنا. يبقى لازم تبقى فاهم عشان تغسل غسل اليدين الى الكوعين. الكوع فين بقى؟ اللي هو قلنا عليه اللي هو ده اللي هو بنز ايدك بيقولوا عليه، ها الكرسوع اللي هو ده اللي هو فوق صباعك، اخر عقله في صباعك الابهام. البوع اللي هو ده اللي في اخر الكف، او ده اللي بيقولوا عليه مش عارف كوعه من بوعه من كرسوعه. الالفاظ دي البصر ايه ليه؟ لان احنا بنقول غسل اليدين الى الكوعين ذا كوع، بيقولوا الثوب عشان ما يبقاش فيه اسبال يبقى الكوع هو ده الكوع. اما غسل اليدين الى المرفقين، المرفق ده اللي هو اللي احنا بنقول عليه في العامية الكوع، اللي هو ده ده كوع، ده اسمه المرفق. المرفق غسل اليدين الى المرفقين، كان اذا غسل يديه اشرع في العضد. الايد ده اسمه كف، وده اسمه ذراع، وده اسمه عضد، وده اسمه كف. يعني كل حاجة من دول اسم، ده كف، كف اليد، وبعدين من الكف الى المرفق ده اسمه ذراع، من الذراع ده من المرفق الى الكتف ده اسمه عضد. فانا يغسل يديه حتى يشرع في العضد. الشاهد انك بتغسل ايديك تتعهد البراجم، تتعهد الاظفار. الناس اللي بتشتغل في البوية مثلا، نعم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتشتغل في البوية ممكن يكون شغال في شغلانة والشغلانة دي تركت معاه اثر في ايديه، او الزوج او حاكم في اثار على الايد، مثلا بوية او الزوجة، النساء اللي بتحط مونوكير على الاظافر، او الكريمات اللي هي بتمنع وصول الماء الى البشرة، كل هذه لا يصح معها وضوء. من شروط صحة الوضوء ان تتشرب البشرة الماء، يبقى اللي ايده فيها زيت ممزلقة او كريمات تمنع وصول الماء الى البشرة، او شغال في حاجة في مادة في بوية او في غيرها، في قطعة بلاستر على ايده نتيجة جرح ولا شيء، لازم كل ده يتشال، لازم تعميم العضو بالماء، لازم تتشرب اليد بالماء. وزي ما قلت لك كده وانت بتغسل ايديك خلي عينك دايما على المية، انت شايف المية اللي نازله من ايديك وشايف ذنوبك بتخر من ايديك، تبقى دي استحضار هذه النية، نية ان المية دي اللي نازله نازله بتطهر ايديك. شوف مليانة ذنوب، مليانة معاصي، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. غسلت ايديك ثلاثا غسل جيد، وزي ما قلنا كده ما تستعجلش، اغسل ظفرك، لازم النساء اللي حاطه منوكير لازم يتشال تماما، والمزيل اللي بيتشال بيه برضو يتشال، لازم يتشال، وثم اي كريمات او زيوت او دهون تمنع وصول الماء الى البشره تبقى ازيلت تماما. الميه الايد شربت الميه وابتلت بالميه، ابدا اتمضمض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بالوضوء جدا، بالمضمضه جدا، ولازم السواك، كان يتمضمض ويتسوك كانه يتهوع. فين السواك؟ يتهوع. المضمضه يا جماعه، بنشوف بعض الناس بيجي يتوضا يقوم ياخد الميه كده، لا كده ما توضناش، خد الميه وتدفع ما توضاش، ما حصلش. معنى كلمه مض مض مض مض، خدت بالك ازاي؟ كل الكلمات التي تتكون من مقطعين متشابهين تفيد الحركه. شوف، فمن زح زحة عن النار، تحس فيها زح زحة، تحس فيها بالحركة زح زحة. كذلك هنا مض مض، هذه المض مضى، لازم تحريك الماء وإدارة الماء في الفم، لازم الإنسان يأخذ المية في فمه تحريك الماء في الفم. مش عارف هو ينفع ده؟ مش هتزعله؟ ماشي، ما يجرس حاجة. تحريك الماء في الفم، لازم المية تتحرك يمين وشمال مع السواك. ما في السواك باصبعك، احنا غسلنا ايدينا ونظفناها وتمام وطهرناها مظبوط، ها باصبعك اصبعك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله ما شاء فعل العيال ضيعوا السواك، كان يتسوك بالطول وبالعرض. ان شاء الله المره الجايه نجي معنا السواك تاني. السواك يستعمل السواك بالطول هكذا وبالعرض هكذا صلى الله عليه واله وسلم، وكان يتسوق بيمينه ويتسوق بيساره الاثنين، الشمال عشان يوصل هنا واليمين عشان يوصل هنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. مع ان كان يحب التيمن في امره كله، لكن في السواك كان بيتسوق بشماله زي ما قلت لك للعله دي، انه عشان يوصل لاقصى اليمين فلازم بشماله، وعشان يوصل بدون انه يجرح شدقه باليمين عشان يوصل لاقصى الشمال. المضمضه قال فاذا تمضمض خرجت الذنوب من فمه حتى تخرج من بين اسنانه. ماشي يا حنفي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. الفم، مشكلة الفم الكبيرة انه يدخل جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. شفت بقى أهمية المضمضة، المضمضة انك تغسل لسانك وتغسل سنانك وتغسل حلقك وتغسل المضمضة انها تنظف كل الذنوب دي. اذا كنا قلنا بايديك انا ما عملتش حاجة في الساعتين دول بايديا، ما عملش لسانك، ده انت اتكلمت كلام ان رجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، كلمة واحدة تنزلك في جهنم 70 خريفا. شفت أهمية الوضوء، شفت أهمية المضمضة اللي انت بتاخدش بالك منها. زي ما قلنا كده استصحاب النية، لازم وانت بتتمضمض معاك النية انك بتوضى، معاك النية اني بنظف. حرك المية فمك يمين شمال، وانت بتحركها بتطلع الذنوب من بين سنانك، بتطلع الذنوب من لسانك، بتطلع الذنوب اللي ارتكبها فمك لقمة حركة. اتمضمض. السواك، اهمية السواك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل صلاة. كان مهتم من النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك جدا. سئل سيدة عائشة ما أول ما يفعله رسول الله حين يدخل من البيت، قالت السواك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول شيء يفعله حين يقوم من النوم يشوص فاه بالسواك. عارف يشوص يعني إيه؟ يعني كانوا بيسن أسنانه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. السواك مهم جدا، فالناس ينبغي أن تهتم بقضية السواك. فين السواك؟ والأطباء النهاردة أثبتوا أن السواك أنفع من معجون السنان والفرشة، أهم من معجون السنان والفرشة، مفيد جدا. يعود الأراك ده فايدة مهمة جدا خصوصا حين يكون أخضر. حلقتكم بتاع نص ساعة ديك ما بنلحقش نقول فيها حاجة، لكن أنا بحبكم في الله، وإحنا ما زلنا في الوضوء بنتوضى، فأنا عايز نقضي الأسبوع ده من الأربع ده للأربع الجاي وإحنا بنجتهد في غسل إيدينا وتنظيف سنننا بالسواك والمضمضة. أسأل أن يتقبل منا ومنكم، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.